موضوع لأي طبيب لما اكلمك عن وظائف الكنترول. يعني بيني وبينك كلنا هنخش بعد كده ان شاء الله بعد كام سنه في تخصصات مختلفه، هتلاقي الحاجه اللي هنستفيد بيها من كتاب الاجراء ده كله هو الكورت ميزور. يعني جروث هرمون مش عارف يطلع امتى، مش عارف الجلوكاجون بيطلع فين، فالوكس بتاع الحراره. يعني في الاخر هيبقى مش مطلوب منك معلومات عن كل غده تستفيدها كطبيب، انما المطلوب منك تبقى عارف كل كلمه عن وظائف الكورتيزون. لو انا اللي بحط الامتحان، لو بقول ده كل سنه اكيد الطلبه السؤال من وظائف الكورتيزون، فالطلبه تدعيلي لان هم هيذاكروا ثلاث سؤال هضمن ان الطالب عارف كل حاجه عن الكورتيزون صح. لان احنا امتحاننا بره الشريط المعادله من كتاب الاندوكراين ده كله، كان كل الاسئله اللي جايه لنا في الامتحانات بتاعت الكليه كلها بتدور حوالين الكورتيزون. مالهم هم من الدروس هم بيطلع بيديهم السلام ولا يوصل صح؟ مش معاهم هو طلع بالسلام. يفرق انك فاهم الكورتيزون ولا مش فاهم؟ ده الاندوكراين. اشمعنى الكورتيزون ده؟ اكثر من 300 مره في الطب علاجه بيهد الكورتيزون للعيال. اديك امثله. كل الالتهابات، التهاب في الجلد، التهاب في العين، التهاب جوه الجلد، بنزل على الكورتيزون. كل الاثارات بتاع العين بتاع الحساسيه والالتهابات كلها كورتيزونات. مراهم الحروق وصاهمكم كل حاجه لسه بتكون فيها كلها كورتيزونات. علاج الاورام الغدد الليمفاويه كلها كورتيزونات. لما بنحب ندي كيمياء للعيان بنديله كورتيزون. علاج الامراض الكورتيزون دي كلها كورتيزونات. اسمع عن حاجه اسمها روماتويد اللي ظهر وجعه، كل كورتيزونات. يبقى مطلوب من الطالب اللي هيطلع في يوم دكتور شاطر يعرف كل حاجه عن وظائف هذا الدكتور. قبل ما استعرض معاك الوظائف انا عايز اقولك عن عناوين الوظائف. انت عندك وظائف علم الجلوكو اللي هو هرمون الكورتيزون هنصنفهم في ثلاث مجموعات. دي حاجه في السايكولوجي هنعلمها لكم. المهم اللي قبل ما اي واحد يعمل الموضوع يعرف الهول كونتنت بيدور حوالين ايه الموضوع؟ ثلاث عناوين. اول عنوان عندك في الموضوع حاجه اسمها بيرميتنج اكشن. هفهمك يعني ايه بيرميتنج اكشن. انزل تحت فيها خمس فقور. ثاني مجموعه من الوظائف في الجلوكوز اكشن. مكتوب ايه جنب الجلوكوز؟ يعني دي الوظائف الطبيعية للهرمون جواك. النورمال ليفل منه هيعمل 10 مجموعات في الوظائف. ايه الورقة كده؟ كل الورقة مين في مجموعة واحدة. من 2 ل 9 في الورقة اللي وراها. نمرة 10 في الورقة الثالثة. ثاني واحدة أقول لكم حاجة بقى. تفتكروا يا أولاد لما أقول لكم مجموعة الوظائف في الجلوكوز دي بتظهر لما يكون الهرمون الليفل بتاعه نورمال. فكركم لو الهرمون زاد، وخلي بالكم الهرمون بيزيد بطريقتين، كورتيزون ده يا اما يزيد من جوه الجسم من العيان يطلع له ورم في الغده اللي طلع له كورتيزون، او يزيد من بره الجسم ان انا كطبيب بدي العيان كورتيزون من بره بعالج بيه حاجه جوه. تفتكروا لما الكورتيزون يعلى هل الوظائف الفسيولوجيكا دي هتختفي؟ عشان لما اشرح لكم المرض بتاع الكوشنج ان شاء الله في بكره والخميس هقول لكم الكوشنج ده عباره عن زياده كورتيزون. هتلاقيني ببص لك اعراض المرض الحاجات الفسيولوجيكا دي اللي هدخلها بتاعة الهرمون العادي بس بصوره مزايده جدا. تمام. مره الوظائف الفسيولوجيكال دي الوظائف الطبيعية للهرمون الطبيعي في جسم اللي مش عالي ولا واطي النورمال. طيب هل لو الكورتيزون عالي جوه الجسم يا بيعلى من جوه الورم يا بيعلى من بره اللي انا بسهوله، هل الوظائف الفيزيولوجيكال دي مش هنلاقيها خالص؟ هتلاقيها وفي صورة مزايدة جدا عن العالي. هتوصل لدرجة الضرر في الاخر. بص على اخر مجموعة لطيفة اسمها فارماكولوجيكال. مكتوبة فيها ايه؟ دي بقى مجموعة وظائف ما تظهرش بالعادي، تظهر لما يكون الهرمون كتير. والهرمون هيكسر بطريقه من فين؟ هي من جوه بايه؟ ورم يوبر في الدوله في السياسه يا من بره بايه؟ وجدنا له بديل العيان. فهمتوا التقسيمه؟ كم مجموعه من الوظائف؟ ثلاثه. سيبك من الاولانيه عشان عنوانها لسه ما سمناهوش. عشان خاطر عايز حد يطلع يسال السؤال وهو وظائف الهرمون الفيزيولوجيك العشره. يعني قوات دول العشره موجودين اللي هنقولهم. ها؟ لا قدر الله لو الهرمون زاد دمار من بره او من جوه هذا العشره الوظائف دول هيكتفوا؟ رد عليا هيكتفوا؟ هيبقوا موجودين والصوره مزاده زي ما الهرمون عيب. انما المجموعه الاخرانيه من الوظائف هل موجوده نورمال؟ لا. لما يكون الهرمون عالي لما نتوكل على الله ونبدا اول مجموعه. اول مجموعه في الرايت كورن دول اسمها بيرميتيف اكشن. كلمه بيرميتيف لغه بيرميشن تصريح. في مجموعه من الهرمونات علشان تشتغل جوه جسمك محتاجه شويه كورتيزول في الدم هو اللي هيديها البرميشن عشان تشتغل. قليل من الكورتيزول مهم عشان هرمونات اخرى تؤدي عملها لما يكون بيديها تصريح عشان تشتغل بيديها برميشن اسمها برميشن. مين هيعملها في النفس؟ عمليه تكسير الجلايكوجين اسمها جلايكوجينولوجين. الجلوكاجون هنعلمكم ان شاء الله في البنكرياس هعلمك انه بيعمل جلايكوجينوليز بيعلم السكر تدمنه وبيكسر الجلايكوجين. عشان الجلوكاجون يعمل الوظيفه دي لابد من وجود قليل من الكورتيزول في الدم هو اللي بيديله انفورميشن عشان يؤدي الوظيفه. يقول لك عشان الجروث هرمون والكاتيكولامين يعملوا تكسير للدهون لابد من وجود قليل من الكورتيزول عشان يشتغلوا. يقول لك عشان يحصل برضه كونستريكشن في الارض يقول ويعادوا الضغط الكاتيكولامين دول هرمون دي 2 هرمون دي 2 لابد من وجود قليل من الكورتيزول. حاولوا كده من التطبيقات كده بعض الحاجات هتتعلق بالكورتيزول. ان شاء الله هيعلمونا في المستشفى تطبيق الكلام ده. هيقول لك العيان اللي بيجي له برونكا الازمه ازمه سيبرو اللي عنده ازمه ده اللي عنده برونكو ايه؟ طب سيبرو ايه؟ هيقول لك في المستشفى علاج البرونكا الازمه حاجتين بيدي العيان حقنه ادرينالين تحت الكيس التقليديه وحقنه كورتيزون. طب والله الادرينالين انا فاهمه الادرينالين ده بيشتغل على البيت اللي بتعمل برونكو تفك الازمه. ايه لازمتها في العيال ما حول الكورتيزون عشان الادرينالين يشتغل؟ اصل الكورتيزون قليل منه مهم عشان الكاتيكولامين بتعرف تشتغل فيه. كاتيكولامين عشان تشتغل محتاجه قليل من الكورتيزون. طيب اديكم مثال تاني عشان تفهم. العيالين اللي بيبقى عندهم شك في المستشفى دكتور واطي هيعلموه العيالين دول علاجه حقنة الادرينالين ومعاه حقنة الكورتيزون. طب والله انا فاهم الادرينالين والكولامين على الضغط بدي عين ليه الكورتيزون هيفيده في ايه هنا؟ مش عشان يشتغل الكورتيزون من فين؟ الكورتيزون ده وجوده مهم عشان تلاقي الكولامين تعرف تشتغل وتودي عمالها. يبقى مين اللي لمس لك هما فين؟ في اول حته في الجنوب. انا بقول لك عندنا اكثر من 300 استخدام للكمبيوتر. يبقى كمان مره تعالى نقول بقى. فهمت يعني ايه بالمثل؟ قليل من الكمبيوتر مهم عشان الرمايه تبقى تشتغل. عشان الجلوكوجون يعمل ايه؟ لسه انا فاضل من البيت ما خلص وانت قاعد يبقى يكون في نار. وعشان الكوليسترول والكاتيكولامين يعملوا ايه؟ وعلى لسان الكاتيكولامين دول نورمال دي كده ايه؟ برضه ما تفرقش. وبقى لك تطبيقين على كل خش يخش معايا لا عبد يخش كده المره اللي بتاعها يعني ايه وخلاني في القواعد عامة المكان نبدو لها حاجات حلوة عن كل هرمون كان بيبدأ دايما هرمون يقولك ايه لكل هرمون توجه وحطينا كده كلمتين لكل هرمون ده التعجيز يعني مثلا يوم الجولابتك انك ده رضاعة ولا حمل هرمون نمو ويعمل السكر دي بيوتي فور ده السكان دي فرص هرمون ده كانت بريدنج الحقيقة كنت تظن كل ما متعدد الأورجان يمكن نحط له أكثر في التوجه ده مسك الجسم كله يا راجل حط فين ولا فين؟ تعال اتفرج طب اتفرج كل حاجة مش كده أول مجموعة من الوظائف عندك على الميتابوليزم المهم خلي بالك هل معنى بدل الوظائف اللي هنقولها دي نقطة؟ معلش في طبقة بتاعت ستة ناس في كل مرة هل لو الهرمون ده هنلاقيهم هنلاقيهم جميل أوي مواريك ازاي؟ هقول ايه على الميتابوليزم؟ سيبك من المكتوب انت بتاكل ايه؟ ميتابوليزم؟ بروتين؟ بروتين؟ اشرب ميه ادي الاربع عناوين اللي عندك تحت الميتابوليزم بروتين، كربوهيدرات، فات وميه مرميه تحت خالص طيب تمسك البروتين يا ترى الكورتيزون بيعمل ايه على البروتين؟ لو قالوا لي في الشغل قول جملة واحدة عن شغل الكورتيزون على البروتين هقول الكلمتين اللي جنبيه اكسترا هيباتيك كاتابوليزم الترجمة الحرفية بيكسر كل بروتينات الجسم ما عدا الليبر الحقيقة الترجمة دي مش انا بحب اقولها كده انه بيكسر كل بروتينات الجسم لصالح الليبر ازاي لو بصيت بالدياجرام كده من اليمين للشمال في الصورة المكتوبة هتلاقي ان الكورتيزون ده بيكسر البروتين بتاع الخلايا كاتابوليزم على ايد اليمين وطبعا اللي بيكسر ما يبنيش اللي يزود التكسير يقلل البنى هاو جايب لما كسر البروتين بتاع الخلايا الوحدات بتاع البنى البروتين هي هيحصل لها ايه كامل عيان كامل الصورة بقى الكورتيزون ياخد الامينو اسيد دي يرميها على ايدك الشمال جوه الليفر الليفر بقى يبني بيها البروتين بتاعه يحول منهم شويه الجلوكوز ايه عمليه خلي بالكم الاكشن اللي بقول ده اكشن لطيف كده وحنين كده كلنا احنا قاعدين دلوقتي يعني شو التفكير ده فيه كده حد قاعد يتكلم صح خلي بالك الأكل اللي بقوله ده خلي بالك الأكل اللي بقوله ده تعالى تغير منه ده دلوقتي حنين قوي يعني تكسير على تكسير كده مفيش قلق منه ده عادي يعني احنا عندنا وكده بيتجدد كل وقت خلي بالكم تخشوا مع الكورنيه دي فرق هرمون فبيكسر حاجه عضله الكورتيزون لو زاد يكسر للعيان بروتين جلده هناخد الحصه دي مع المرض هقول لكم جلد العيان يبقى صيع وتروح لتلتئم قول وورد كيلو الكورتيزون كمان لو زاد يكسر بروتين العضلات العيان بيضعف لدرجه ان احنا بنعمل اضطرار للناس احنا شاكين الكورتيزون عالي نقول للعيان اقعد على رفيفه تحت الارض اقول له قوم بقى من غير ما تمسك حاجه الشخص الطبيعي يقدر يعملها ازاي يقعد على رفيفه من يقوم العيان اللي جاي عنده الكورتيزون يعني له حصه جايه ما يقدرش يعمل دي لوحده لازم تقول له احنا تمسك حاجه وراح قايم يدير ويكنس في عضلاته كمان الكورتيزون عظم. الكورتيزون بيكسر بروتين العظم بتاع العيان لما يعلى لدرجة ان احيانا يحصل فراكشر في الفيرتبري. الفقرات بتاع العيان بتكسر والعمود الفقري يكسر شويه عنده وبالعيان يكسر كده الفقري. المرض الوحيد الطبي اللي يكسر ان العيان بتاعك لو تابعت طوله تلاقيه ده يكسر منك. ما هو العمود الفقري ده ولاد لما يكبروا الان يبقى ده كله هيكسر معانا. هتقولوا انت بس احنا كده من الاول فقره عن الكورتيزول اوريكم ما تخافوش. احنا ولاد في المستشفى لما بنيجي لواحد كورتيزونات احنا فاهمين الكورتيزون لما بيعلى بيكسر الكورتيزون في ثلاث اماكن جسم رحمه عظمه. بنعمل اشعه للناس بتاخد الكورتيزون على فقرات ظهرهم مره كل ستة. لو ابتدى الكورتيزون ياكل في عظمهم اقل الجرعه شويه. اوقف الكورتيزون كده اسبوعين ثلاثه وارجع استخدمه ثاني جرعه اقل. المهم الرساله لان احنا فاهمين ان ده وحش الكورتيزون بزيادته ويبهدل الجسم. يبقى اول وظيفه في النورم لو زادت تبهدلنا قولوا كلمتين بس يلخصوا بس على البروتين. اكسترا هيبات الكتابوليزم ده بيكسر كل البروتينات صالح الليبر. فهمت جاز ازاي بالصالح؟ لانه خد الامينو اسيد دخلها جوه الليبر. الليبر يبني بيها بروتين يحولها لسكر براحته بقى. طيب احنا بناخد غير البروتين كربوهيدرات وفات سيبك من المكتوب. خلينا نرجع مع بعض في القواعد والقواعد اللي حصلنا في المذاكره. لكن الدكتور راجل لما بيحكي لك على القاعده بتاعت الكربوهيدرات وفات يقول لك الانسولين زي الفريق ملوش شريك. اللي بيزود السكر اللي بيزود السكر اللي بيزود السكر اللي بيزود السكر طيب. وكان كمان هو الوحيد اللي على الشهور يعني الانسولين. عشان كده المرضى اللي بياخدوا الانسولين تلاقي لهم ده كده ما بيفرقش والكلام ده بقى لايف وده. اي هرمون تاني هو انت مرمر قطعه من اول حد. واي هرمون اخر هيعلي السكر. يعني الهرمون لو زاد يجيب سكر ويعمل رقمه لو غير اي هرمون يا ابني عكس الانسولين ويظهر يفتح افرض واحد واحد. الانسولين اي فريق مالوش شريك هو الوحيد اللي يقلل السكر ويعمل رقمه تاني. اي هرمون اخر يعمل الكلام المطلوب. طيب الكورتيزون في العادي فينا بيوفر لنا مصدر الطاقه كلنا بيعلي السكر. خلي بالك العادي بتاعه بيجيش السكر حليب دم فبتتحرك. لكن لو الكورتيزون عالي ده مرض السكر يعلي قوي فبيعلي ممكن يجينا مرض السكر. يعني احنا بنحكي كل اكتر في من دول وهو حنين كده ولاين كويس كده. زياده الهرمون اكتر ده يزايد يبقى مضر معاه. ازاي الهرمون اي هرمون بيعلي السكر في الدم؟ كنا علمنا كلام جميل. كان يقول لك الهرمون يعلى سوري السكر يعلى شوف الهرمون عن طريق حاجتين تزود الوارد تعمل ايه؟ تعلى الصادر. الكورتيزون بيعلي السكر كده بيزود الوارد بثلاث طرق وبيقلل الصابر بثلاث طرق. كتير قوي احمد ست نقط هنا تقليل تقليل تقليل. عايز اقول لكم حاجه لو انا اللي بس الكتاب الكليه بس كنت شفت الوش اللي نقوله ده كله كنت هفتكره اهم طريقه ازاي بيعلي السكر جلوكوزين. فلو ده كل المراجع الكبيرة ما تفتكرش ان انا ما دام مراجع كبيرة يكتب لك كل التفاصيل. ناس مركزين على الكلام المهم. الكورتيزون ده اولاد بينشط الانزيمات بتاعت الفيروس بتاع عملية الجلوكوزين. دي اهم طريقة تقلع على السكر. يعني لو قلت لك قول طريقة واحدة ازاي الكورتيزون ده على السكر قول جلوكوزين. خلصت. احنا يا عم عايزين نجيب امتياز وعايزين الكلام بتاع الكلية. بيزود الورد ورد بثلاثة ويقدر الصفر بثلاثة معارف اللهم بالتأثير. الثاني وضع عند السكر اولا احنا لسه قايلين امال الرئيس من الاساس دي حول السكر ما نعمل ايه بلوك للبيت السكر اللي اتصنع جوه الكبد هنا حبه منهم الكبد يخزنهم لروحه بصورة جلايكوجين ما نعمل ايه جلايكوجين والباقي يرميه على جنبك وقال لي يا عم ازاي ده قلنا الوالد اقرا الثلاثه تحت بعض اهو يبقى الاول صنع سكر من اول الجلوكوزيد خد روحه حبه روحه حبه عملهم ايه؟ والباقي رماه انت عارف ايه؟ حلو ان الليفر بياخد حبه السكر من روحه طب ازاي المرض مهم قوي عندنا في الطب التعليمي الناس اللي عندهم نوع من الهباتيتس مطمئن من الهباتيتس الكلام ده كله بركيزات عشان بوريكي الكلام ده مهم مطمئن من يعني مش مساعد في نوع من الهباتيتس اللي بيبقى العيان بيموت عندنا في الدوشه كان الهباتيتس ده كان رهيب راجل عيان عارف الفن من الهباتيتس اهم علاج دي العيان في الكورتيزون ليه؟ ايه فكرتنا؟ عشان الكورتيزون ده بينتهي ان الكبد بيصنع شويه جلايكوجين جواه روحه دي سبورت ليفر فانكشن اقول لكم حاجه انتوا سمعتوها بس مش فاكرين مش بتسمع مين يا جماعه اللي جنب الراجل الكبد على رؤوس الكبد ايه اللي ماسكين عنها الدكتور بيقول العيان اللي عنده الراجل الكبد دايما راحه من السرير لمده شهرين وتاكل كربوهيدرات كتير دي اهم حاجه في العلاج ويقول له حاول تشرب عمل ايه بقى ثلاث حاجات بس طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب لازم البيرين اهو متبعتين كده دي خليه جدا تبدو الجوع عارف ازاي البيرين بيقعد السكر في الدم يدخل الجلوكوز ده يخليه مبكرين مهمين قوي السيرت المصر والانبورت طبعا غير الليبر ما احنا حكيناه دول اهم مكانين نكتب فيهم الجلوكوز ندخل فيهم الجلوكوز ويرفع في الدم عارف يا بابا ازاي اخد الجلوكوز من الدم في الخليه ادخله وثلاث ثلاث خطوات اولا الانسولين لازم يشبك الريسبتور بتاعه على سطح الخليه ادي الخطوه الاولى ثانيا في هنا ترانسبورتر في السن البرين يشتغل بعد كده يدخلك الجلوكوز على جوه والجلوكوز بعد ما دخل على جوه عشان الخلايا تعرف تستخدمه لازم تعمل له كونسوليشن برافو عليكم الجلوكوز تستخدمه عشان يا بابا تستخدم الجلوكوز لازم القصه تمشي كده عارف بقى الكورتيزون ازاي بيقلل الصدر بيلعب على الثلاث خطوات دول بيمثلكم حتى في خطا في الدايجرام هنطلعه اول حاجه الكورتيزون يعملها ما يخليش الانسولين يمسك في الريسبتور صراحه مكتوب عندك غلط هو بيديكريز الافينيتي اوف انسولين تو ريسبتور بيقلل الانسولين ريسبتور صراحه ديكريز الافينيتي اوف انسولين تو ريسبتور طب وبيعمل ايه كمان؟ بيقلل عدد الترانسبورتر اللي بيدخل الجلوكوز للخلايا وبيمنع خطوة الكونسوليشن جوه الصالب اللي فاهم هينتهي لان دي الترتيبة الطبيعية لكيف يستهلك الاكسجين دي. حتى حصل ازاي من هذه الوزن بسرعة هذه الصور المغيث بترتيبته ترتيبه في الاستخدام العادي. اول حاجة ما نعمل وقال العدد دي بعدين ترانسبورت من الاخر والسريع ومنع خطوط ايه ترانسبورت. في عندك نص صغير بيقولك ان الكورتيزول بيعاكس عمل الانسولين في كل حته ما عدا المريض الهارت فبيتسوى مرض السكر. بيني وبينك لما تنفع السكر لو واحد عنده دياليز بنعالجه بالانسولين بس حاجه تمام تمام مع الكورتيزول. تخيل انت العيان ده اضطرينا في يوم نديله كورتيزول لحاجه المفروض نعمل ايه الكره بالانسولين على طول؟ نزودها نزودها لانك بتدي حاجه بتعالج عمل الانسولين. الكورتيزول بيوصل الناس اللي عندهم ضعيف لازم تقول له بكره شويه. تعالى بقى دكتور بدي اقول لك حاجه بسرعه ممكن نقفل معاك؟ هنا هنا دي؟ تعالى على الدهون كم تزرع؟ المهم تعالى على الدهون. الهرمون هنا بيكسر الدهون اللي بتقوله عكس الانسولين بيعمل لاين بولت بيجاوب الفريكوليات اللي قدامه. عرفت الضعف منين؟ الفريكوليات اللي عرفت منها امتى بتحاول تحول لو مفيش انسولين ده هعلمكم ان الانسولين ان شاء الله ده هو ده اللي بيوصل الهرمون ده الميجور انتيجوجينيك يعني الانسولين يمنع الخطوه دي. يبقى لما يبداوك السؤال في الشفوي امتى يا ابني فري فلايت تحول لكيتون في دم البني ادم؟ لو مفيش انسولين. والدليل على الكلام ان الكيتون دي بتظهر في مرضى السكر ان هو عندهم شيء. طيب السمنه بتقول عليه اتنو انسولين خدوا السمنه. طيب يبقى عالجوتين اكسترا ايفاتي كده بوليس سكر عدل السكر بالجلوكوز عدل السكر. طيب تعال على الميه بقى. تمام كده الكورتيزون بيخلص لك الميه دي كاتين الميه في جسمنا لازم تبقى مظبوطه. لو الميه قلت كان في هرمون دكتورية دلوقتي استفاده تاني. هتبقى ما انت هرمون دي بول كان بيحافظ لك على الميه. انا النهارده بقول لكم هي المعكسه. لو الميه زادت في جسمك الكورتيزون يرجعها لك للنورمال بيخلصك من الميه الزياده. في طالب هنا قبل ما الاقي الخليج زي ما احنا بيروح رفع ايده يقول لي الدكتور حاجه مظبوطه دي. احنا نسمع ان الناس اللي بتاخد كورتيزونات يعني الميه بتزيد جواهم. ما هو يعني ايه واحد يورم؟ الميه زادت وانت بتقول الكورتيزون بيتلصق من الميه الزياده. انا بحكي عن الاكل النورمال. عارف ليه يا بابا اللي بياخد كورتيزون من بره ده مش نورمال؟ الزياده بقى ليه هيورم؟ اصل الكورتيزون طالع من الزونه اللي جنبيها على طول جاره اسمه الاندوستيرون. الاندوستيرون ده هناخد النهارده الاكشن بتاعه ده اللي حافظ على الملح ومع الميه طبعا جوه الجسم. الكورنيج علمنا ان اي هرمونين متجاورين عندنا في الاندوكراين كان لهم اكشن مشتركه. ها من 10 فورم 40 يوم صار منهم. فاكر الدروس هرمون المركزي كان لهم اكشن مشتركه. فاكر الدروس والاي دي اتش كان لهم اكشن مشتركه. في بيوتي فورم مشتركين. الكورتيزون في النورمال بيشتغل زي المينرال على خفيف قوي. لا حضرتك في النورمال الكورتيزون بيبقى كده من اربعه له ويك فالوزن كان ويك مينرال وكورتيزون بيتاكسن يعني بيشتغل غير اندوستيرون على كبير. عارفين يا ولاد لو واحد بقى ياخد كورتيزون كعلاج الاكثر الخفيف ده يظهر قوي وتلاقي الكورتيزون بيشتغل كانه البروستيرون بالظبط. طب ما ده يحافظ على الملح والميه الواجب في العيان والسوبر مارلا اللي انت بتحكي عليه ان العيان وش هو مؤذيه ولا مؤذيه هو. انما في النورمال حته الريزيرف ده راجل ضعيف قوي باين عندها في الجسم. اللي باين عندها في النورمال انه حاله بيخلصنا من الميه الزياده. فاهمين انا بحكي ايه؟ حتى المريض قلبي على اول واحد بيلف تاني خليك زي ما انت بتقعد اربعه بس قول لي جمله واحده تقول لي شغل على البروتين. اكسترا بعد كده طبعا البخارات كبار بنحب ننفذ لازم لما تيجي تحريري لازم تبرز اهم جمله خاصه كده تحتيها يعني بدل ما اقعد اقرا فقره طب انا فهمت اللي كنت صح ولا فاهم. الكلمات المهمه اللي في الصوره في التحدث فيها خط وحاجه واضحه. طيب لو قلت لكم قولوا كلمه واحده تساعد على السكر دي اهم طريقه حتى تنفع في ده كله على دهون في عندك السكريتال وكارديو اللي هنتكلم عليهم. الكورتيزون بيحسن شغل السكريتال مصر بطريقتين والكارديو مصر بطريقتين. لما تيجي نكتب على الفقره دي كلمه هو بيحسن السكريتال والكارديو دي بطريقتين ودي بطريقتين. طب بيقول لك يا عم انت عمال تقول لعيب السكريتال ام الارض يا بابا يا اولاد نحكي بالنورمال لو زاد ما نفاهم لو يكفر البروتين جلده راح معاه. تعال نمسك السكريتا مهمه ليه او ليه حاجه. فاكرين اولاد النيورو ماستر ترانسميشن كان النيرف اللي رايح العضله بيطلع لك الداخل مش هتعرف تاني. التجربة العملية جاية لنا يومها الدافرام بتاع الفار العامل طبع الفار وطبع الدافرام تأثير المصر الدافرام قالوا لنا تشوفوا تأثير الكورتيزون على تأثير المصر دي. فقلنا حاجة غريبة يا أولاد لما بنحط الكورتيزون على عينها رسم الكونتاكشن معانا فعلا يعني فعلا الكورتيزون بيحسن ان هو تأثير المصر. فقلنا نزود وبراحة تشوفوا تأثير لما زودنا قوي لا خبطت جدا لان ابتدى الكورتيزون يكسر بقى في العضله نفسها البروتين اللي جوه الاكتين المصريين. فالكلام اللي انا بحكوه لك ده احنا عملناه في اللغه العربيه فعلا. طب على القلب تصور ان الكورتيزون في العادي ينشط دوران القلب ويخلي شغل القلب احلى بطريقتين برضه بينشط الاي تي بي الصوديوم وسيستم بامب الصوديوم وسيستم اي تي بي واللي هي اخويا اللي هي اسمها كله باسم فامب يعني حراره حراره وامراه بتنشط القلب. احنا عملنا تجربه عمل السنه الاولى كنا مطلعين قلب الطباخ وبندوا عليها ورم الطلايم كان ضربات القلب بتتحسن معانا. يبقى الاي تي بي يعني حراره فامب يعني حراره والحراره دي بتنشط القلب. كمان الكورتيزون بيزود الريسبتور على القلب اللي عقرته البيتا. فاكر؟ البي بي بيتا. البي بي بيتا بعد على الهار. اي مكان عليه بيتا كان انيبيشن معانا بيتا على القلب كان بتعفراته. شايفين انا بيتو؟ اه اخوان اخوان بيات يا اخوان اخوان البرج دول بيزود عدد البيت على قلب البني ادم اللي هي بتتعمل في الانش مفيش فرق احلى. يبقى الكورتيزول بينشط القلب الطريقين بيستخدمه في البنك ويزود الكتر اللي بيعترضه. ايه اللي بيعترضه؟ بيتا وانا درامازا. بيقول لك يا عم بالعشر مجموعات من الوظائف ودول هحفظهم. تعال ناخدهم من هناك بقى. احفظوا نبقى ثلاثة مع بعض. نيربس مع اندوكراين الريجوليتنج سيستم بتاع الجسم. لما بدأنا معاكم من شهرين ونص كورس ده برنامج مسك الاندوكراين وانا دخلت في النيربس سيستم. دول الريجوليتنج سيستم. تعال نمسك الاول على النيربس سيستم اللي قبل الكورتيزول. بيقول لك مهم عشان البرين لوك هاير فانكشن محتاجة كورتيزول. اللوك سيستم مهم بس عشان يعرف يعمل كورتيزول. في حاجة حلوة بس هو يحتاجها. بيقول لك الكورتيزول لو زاد يخلي البني ادم مبسوط في فوريا الناس يضحك في الشارع من كتر ما مبسوط يبقى هايبر اكتف نشيط قوي ومن كتر ما هو نشيط بيصير نوم سمية. انما عارف ان الكورتيزول عنده قوي استمرت تلاقيه اخد دي البنيافتي خمول مثنى عمال اسأله وما بيردش ولاتيول خمول. في الحقيقة انا ليه هنا تأمل في النقطة دي ان الكورتيزول لما بيجيب يخلي العين مقصود في كوريا. انتوا متخيلين يا بنات الكورتيزول ده عيان بيجيب عنده مرض واحد جاي بيه انا اديت الكورتيزول كعلاج الدواء على حسب الصفحه اللي فاتت بس انا لما اديت الكورتيزول عشان اعالج المرض الوحيد اللي عنده كسرت له بروتينات الجلد واللحم واللون على الارض وعصبته 2 3 سنتي وجبت له السكر غير انه وقف مني. يعني العيان تصور جايلك بمرض علاجة انت جابه ليس الامراض مش مهم اصلا عندي داخل مبسوط. المهم انه مبسوط. ايه قيمة المال والجاه ده مش مبسوط ده مبسوط الله ده من حكمة ربنا. الدواء ده لوحده بيعمل كل امراض لما تجيب عيان بس العيان مبسوط ومبسوط وهيبقى اكتب وكده. بيقول لك كمان الدواء ده الكورتيزول لما بيعلى بيقلل الدم ويزود فلو وكده بقى ثانية واحدة عندنا الكلام ده ناخده مع الاثنين. اتكلمنا بس الفقرة دي مش عايزة مفيد بتاع النوم. اقول لك كلمتين عن النوم عشان كده كده النوم بتاعنا يا اولاد عباره عن دوران سايكل. السايكل الواحده في اليوم 110 دقيقه يعني حوالي ساعتين. يعني ساعتك لو نمت اربع ساعات يبقى خبطت لك يسكتين في اليوم تو سايكلز على طول الواحده حوالي ساعتين. ال 110 دقيقه دي اول 90 دقيقه منها فترة النوم الهادي فترة خالية من الأحلام كهربة مخك بطيئة أوي اسمها سلو ويت فترة اللي مفيهاش أحلام وده نوم هادي أوي. طيب فترة كام من 120 التلت ساعة اللي وراها دي فترة أحلام تربطك حلم بقى وأثناء الحلم الواحد عينيه تحت الجبون بتتحرك زي ما يكون بيتفرج على الحلم بتاعه اسمها رابت اي نوم. يبقى فترة الريم هي فترة الاحلام. وعلى فكرة الحلم الواحد بيبقى فيه استراحة قوي في الحلم. يعني الحلم ده ممكن الناس عمالة تجري وراك عايزة تموتها كنت عمال تجري وراها وبتقوم تربطها بس سريعة. يعني ده مش نوم هادي. النوم الهادي هو الحتة الأولانية من النوم. يعني كل 110 دقيقة ساعة تمام في ساعة ونص فاضية يوم هادي جايين في ساعة اتفرجت على حالي وفي لما بعديها كده ساعة ونص يوم هادي وتلت ساعة يعني ساعتك لو نمت مش هتفتكر الفترة الأولانية من النوم مش هتفتكر تقوم وتقول لا مش هتفتكر حاجة صح؟ لو صحيناك أثناء الحلم هتقوم وتحكي لنا الحلم اللي أنت كنت بتحلمه دلوقتي لما مش بتفتكر الأحلام السابقة طيلة الليلة الأحلام دي شيء مهم أوي للبني آدم يعني إحنا في يوم هنجمع لكم موضوع الأحلام أنا عمري من ضمن موضوع الأحلام مثلا هقول لك واحدة منهم شهير ان الرسول حققه الكونسبت اه الذكر كله هايبرو في الأمنيات مش احنا عندنا عايزين نرمي جوه الكون هيدروجين كتير، واحنا اي حاجه ولا بنرميها جوه الانبوبه دي كده مصيرها طبعا في الاخر يورين طبعا، ولا يفضل هنا ده ينزل يورين في الاخر. قصدكم تقولوا ان جسمنا عمال يرمي هيدروجين جوه جسمه في كل حته هيحرقوا؟ طب الهيدروجين ده مش ممكن يحرقوا صحيح؟ ده لو جبت نقطة حمض حطيتها على ايدك وانت عارف ان هي ما شاء الله احط لك نقطة حمض على ايدك كده تتحرق. انا بكلمك عن نفرون عمال ارمي جواها هيدروجين يعني حمض. الكورتيزون هنا دوره بقى يجي في البروكسيمال تيبيول يجمع انتصاص الكورتيزون زي مين؟ عشان يعادل الهيدروجين اللي جاي ان شاء الله هناخد الكيل ازاي على الرن عشان ما نحرقش الكيل دي. كمان الكورتيزون بيرمي ان اتش 3 في اخر حته من النيترون هنا عشان تمسك الهيدروجين وتعمل امونيوم، ده برضه ما بيوقفش النيترون. يبقى الكورتيزون اللي انت شايفهم دول كتبوا جنبينا جنب اول واحده ايه؟ في حاله ايه؟ نقط لود. اسيد لود. دي وظيفته في حاله ان جسمك بيطلع احماض كتيره عشان يعدوا الهيدروجين، ودي اللي بستمتلك بيه عدوها فين بالظبط. تعالى على الجهاز الدوري. الجهاز الدوري. لو قالوا لي ايه وظيفته على الجهاز الدوري في جمله بيحافظ على رصد الدم زي ما بيحافظ على كان يظبط الضغط. حد فاكر الضغط عندنا كان نقول رقم على رقم نقول اسمه ايه؟ الثاني هو اللي واللي تحت. انا اللي قلت لكم في الاول كان مين اللي بيحدد السوليد بريشر يعني شغل ايه؟ صح؟ كان مين بيحدد السوليد بريشر؟ يعني المقاومه بتاع الاوعيه صح؟ نعم. ايه رايك ان الكورتيزون ده هو اللي بيظبط لك السيستوليك والديستوليك ازاي؟ احنا لسه قايلين مش ناس سايلين يا ابني كان له حاجه اسمها فيرميكولامين على الكاتيكولامين يعني المقاومه اتظبطت معاك يا حلو. في حاجه حلوه كمان مكتوبه انه عملها ان زي ما بيساعد الكاتيكولامين في البازو كونستريكشن بيقلل تصنيع البروستاجلاندين المواد اللي بتوزع على الرئه. كمان عمل حاجة حلوة بيحافظ على دمك داخل الأوعية ما بيمنع ان الدم يخرج على بره بيقلل الكابيلا انت عايز الشتتين دول ما هما دول الالتهاب يا جدعان بس انا معيش هاخد من دي. انت عارف الالتهاب عبارة عن ايه؟ احمرار يعني برضه بلاش قيمة تورم يعني جاب الكابيلا ايه؟ برميلي ميه تحت الجسم. عشان كده بدنا نستخدم الكورتيزون في الالتهاب نجي المرمى هنا الكورتيزون يضيع الاحمرار لانه بيقلل المواد اللي بتعمل فوتوغلاديشن هي مين عندك؟ بروستاجلاندين ويضيع الورم لانه بيعمل حاجه في الكابيلا بيقلل ايه؟ كل اكشن هنا بيفيدك في حاجه. جايين يتحفظوا مع بعض الاكسبيريشن وجي اي تي التنفس مع القناه الهضميه تحفظين مع بعض 7 على 8 كان في عندنا الاولى كتاب الاكسبيريشن كان العين استعجل ونزل بدري كان ينزل لك من هنا مش قادر يتنفس، كان عنده مرض بس عايز يتنفس او هيبان بالبريد دي صح. فاكر العين ده مستعمل ريد البدري كانت مشكلته في حاجه ناقصه في الفتة شرحتها والتناول قلت لك الطبيعي ان الكورتيزون محتاجين هو اللي بيحط السيرفات اللي جوه العين. العين اللي كان بيرد بدري قبل الغده بتشتغل ما كانش عنده كورتيزون وما كانش عنده ايه كمان الكورتيزون مهم للسيرفات على فكره الصغير والكبير دي كانت كمان هم حكيناها المرض ده بقى الصغيرين لكن الكورتيزون لو نقص برضه يا للسيرفات انتوا كبار. طيب خلاص الميه بقى عندي الاكل اهم حاجه في الحاله الميه الاكل طبعا بحاول يا ترى العيان ده ياكل كتير عنده كورتيزون ولا ياكل قليل. الكتب قالت التاثير هنا كونترا في عيانين كورتيزون عندهم لما عيني ابتدى ياكلوا بشراهه طيب عيانين تاني كورتيزون عندهم عيني جسمهم اتشدد يبقى واضح هنا ان الكورتيزون ملوش حاجه واضحه. بس احنا مطلوب مننا نحط تفكير ليه ناس كانوا كتير وليه ناس نفسهم اتشدد الكلام ده عشان تديله مهم. الجماعه اللي ابتدوا ياكلوا كتير مع الكورتيزون قعدنا ندور ونعمل تفكير في جسمهم ليه كانوا كتير. طلع ان عند الجماعه دول في ماده في المخ عاليه اسمها نيورو بسايد وري يبقى ليه الناس دول كانوا كتير اكتر زياده حاجه ونقص حاجه زياده يورو في الفايد واي ونقص سي ار اتش. طيب امال الجماعه اللي نفسهم اتسد بقى قال لك لان دول اللي هم دول زاد زاد عندهم هرمونات ليبتين اللي بيسد بني ادم الليبتين ده ولاد هو اللي بيسد ريس البني ادم ان شاء الله هنحكي لكم اول صفحه في الاندوكراين. ليه ناس بقى فرد ياكلوا كتير كتير كتير كتير كتير وزنهم زاد جدا لغايه هم مش قادرين يمشوا. هتقول لي ما طلعلهمش الليبت اللي بيزيد الليبت الناس دول عندهم عيب ان الليبت اللي بيزيد مش شغال مفيش حاجه بتدي نفسهم فضلوا ياكلوا لسه شفت المنظر ده يبقى الليبت ده اللي المفروض يسد نفسه. ايه هو؟ لا مفيش جلاله انا معاك مش هقدر اجيب انا بص انا بحط لك على يعني كده على دي واضح ان ده يعني الزيادات دي معناها ايه؟ يمكن هي الماده الوحيده اللي في الليل كله ماشي كله ماشي الباقي كله نورمال عادي كان فوق خالص هو اللي في مصر كلها كده ده لما يقل هيعمل لك كذا لما يقل هيعمل لك اي يعني مش بتريد هو بيقل على المدينة ده طبعا ماشي طب هو انا دي بتقل ولا لا هو بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كلام بيقل لنا كل الناس اللي قلناها نورمال لو زودت جرعه بيجي العيان طلع الورم من جوه اكشن داي ولاد. لو انا اللي ماسك الكتاب الكليه كنت حطيت اول وظيفه للكورتيزون انت ده التوجه الاول للهرمون ده بتاع المواقف الصعبه عشان اقنعكم باهميه الهرمون في الستريس فيها في اللغه الغلط. مره جابوا فار فار شالوا له الادرينال على الناحيتين ما عندوش ادرينال كورتكس على الناحيتين شكوا الفرد دابور مات تخيل في غياب الكورتيزون شك الدابور دي لو جيت انا عايز اتخيل بقى بنفس النظام لو احنا ما عندناش كورتيزون الواحد مننا لو لبس فاين شوز جنب الرياضة اهم وظيفة للكورتيزون مواجهة المواقف الصعبة. كل الكتب لما جت تكتب ازاي الكورتيزون بيشتغل في انتي ستريس بيخليك تواجه المواقف الصعبة قالوا الجملة لو هذا قالوا الميكانيزم اللي ستيل اوف كيور مش عارفينه احنا بقى كتاب الكلية عارفه كمان بيزود لك مصادر الطاقه بدمك مش بيكسر الدهون يعني في فيتامينات يعني السكر هو اي واحد يعني الدهون بتكسر نقول عليه انت كنت عامل كده مش كان بيعلي السكر ويعلي الدهون من اسهل يعني السكر كان لفه حلوه شكلها حلو وكمان بيعلي الامراض وعشان لو اتجرحت بقى في خناقه هقول لك جملة واحدة تلخص لي وظائف الهرمون على دم البني ادم. الكورتيزون ده بيزود الزايدين ويقلل خلايا المناعة. انت اكثر حاجة عندك في خلايا الدم كانت الكرة الحمراء السنة الأولى كان عددها بملايين مش عارف 5 4 وشوية و 4 8 6 مليون هيزودها الكورتيزون شوية. ما هو بيزود الزايدين اصلا. بيجي بعديها من حيث العالم في خلايا دمك انفليتد كانت 300,000 في السنه الاولى. ايوه اكثر نوع في الكور البيضاء كان نيتروفيل. هو بيزود الثلاثه دول. هو بيزود الزايدين. هم اوريدي زايدين وبيزودوا شويه. ويقلل بتوع المناعه بقى لينفوسايت بيزوفيل ايدينوفيل. الاحسن ده مش واضح قوي فينا احنا كبلدين نورمال يعني نورمال ده بيزود. عارف امتى يبان قوي الاكشن ده؟ ده تخيل انت بقى لو الهرمون ده عالي ده بيزود الزايدين ليه الزايدين؟ ويقلل بنوع المناعة مين بنوع المناعة؟ ده عيب الكورتيزول الرهيب بقى انه بيضعف المناعة جدا لو بنسيب جرعات عالية للعيان وهحكي لك ازاي بيضعفها بعد شويه اكتر. المهم دي هنا شويه نوت خلي بالك منهم الصح والغلط حاجات خايبه كده. بيقول لك ازاي بيقلل التي ليمفوسايت بيمنع خطوه المايتوزز. طب ازاي بيقلل الايدينوفيل بيعمل لها ابوبتوز. ايه ابوبتوز؟ سلدة وبيعمل لها سيكونستريشن يخليها تتحبس ويموتها في اللونجول ستريم نحبسها ونموتها في باكي كونستريشن. هتقول لي الحمد لله انه زود من الكور البيضاء اكثر نوع اللي بياكل الميكروبات اللي هو مين تبع الزايدين؟ اقرا اهو عشان الحق النيتروفيل اللي زودها ما خلاش تشتغل. قوي مع المناعه عشان كده اولاد انا ليا جمله بحب اقولها دايما على الكورتيزون كده بقى لي المناعه كده بس المناعه بقول من لم يمت بمرضه ماذا تقول؟ ان العيان احيانا من كثر ما بيعالجوا من مرض معين وعمالين يديهم كورتيزونات او احنا مش متابعين ممكن يحصل ايه نقص المناعه لان الكورتيزون بيحارب المناعه وحش قوي قوي ده لسه هنتكلم على المناعه اكثر دلوقتي. لما يجيب بقى اللي هو ده هو ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده انا بحكي لك بقى لو انت زودت الكورتيزول وديت هو ده وتعالى ازاي بقى يا راجل وطول منعك تعالى بقى الفارماكولوجيكال اللي هي زياده الهرمون دي بقى خمس وظايف هيمسكوا الجلد والعظم يبقى في لهم بقى اول حاجه الجلد عندك فيه كولاجين كورتيزول بحاطط فيه عدمه كولاجين بحاطط فيه اي حته فيها كولاجين يا ابني هيروح يقطعه لك بسم الله ما شاء الله هيقطع الكولاجين طبعا ده لو جاي نورمال كولاجين مطروش اها لو قطع الكولاجين بتاع الجلد البني ادم جلده بقى رفيع في كولاجين ده الكفاله دي الكفاله دي فاكر السين الجانسون بتاع الاوعيه بتاعت الاولى كان كولاجين كان في طبقه ايوه ايوه ايوه ورا كولاجين انت عارف اي حرق بيحصل جلد اتحرق احنا خايفين من ايه؟ من الاثر اللي بيتركه الحرق خصوصا لو بالوش او بالايد اي حرق بعد الجلد بيطلع مكانه فايبر تيشو رهيب بيعمل لك تشوه رهيب في جلد العيان خصوصا لو في حاجه زي الوش كده كان مصيبه كل مراحل الحروق الصيدليه فيها كورتيزول بعد الحرق على طول نحط كورتيزول على مكان الحرق يمنع تكوين الفايبر تيشو ده الفايبروبلاست ومن اثر اللي هتبقى الحرق يبقى حنين شويه يبقى دي استفدنا منها كمراحل الحروق اللي الوظيفه دي بالذات هتقولي بس النتيجه الضوضاء حلوه عشان الجرح يلتئم ما عشان كده ولاد مشاكل الكورتيزول الظروف ما بتلتئمش بسهوله انت عايز تستخدمه في حاجه في حاجه تانيه بتبوظ كل حاجه ليها اعراض جانبيه انت بقى عرفت وادي واحد اتحرق لا ادهنه ومش مهم الجرح يكتب على مهله بقى هو التشوه ما يبقاش كده طيب في حته مني فيها كولاجين العظم كولاجين تايبون مش دكتور ده علمنا عن شكل العظم من اخر مره في الكراين شبكه من كولاجين كريستال الكريستال البنورات اللي فيها اسمه كوستيك الكورتيزول بيبهدل العظم بيقطع الكولاجين بتاع العظم ويوقف الخلايا اللي بتبني العظم ويعاكس عمل فيتامين دي الابن البار بالكالسيوم والعظم في جسمك فاكر؟ لولا البار هرمون ما كان الفيتامين دي لو لك يا امي ما كان الفيتامين دي طيب بيعاكس عمل فيتامين دي بيتعمل ثلاث حاجات وحشه في العظم الكورتيزون الزياده، قطع الكولاجين، وقف البلس، عكس فيتامين دي. بيحصل هشاشه مكتوب عندي يعني هشاشه. وقلنا العيان الوحيد اللي بيحصل العيان اللي عنده كورتيزون زياده اتصرف بكده. عارف ليه احنا بنحب الكورتيزون؟ الدورتين التانيين لانه انتي انتي انتي انفلاماتوري انتي الرجي انتي انتي. كل مراحل الالتهابات، كل اثارات الالتهابات بتاع العين، كل مراحل الحساسيه، اثارات الحساسيه، اثارات الحساسيه كلها كورتيزون. ايه حكايه الالتهاب بقى؟ الالتهاب ده الراجل اللي احنا بنشوفه عيان بيبقى سخن فيبر عنده احمرار متورم. هو ايه اعراض الالتهاب اللي انت شايفها؟ سخن فيبر عنده ريدنس عنده ايما. انت عارف الاعراض دي كلها بتبقى حاجه واحده، في ماده بتطلع اسمها انترلوكين 1 تلمح ميكروب بيخلي الليمفوسايت تطلع الماده دي، هي دي اللي بتعمل لك بقى السخونه الاحمرار التورم. الكورتيزون ده سحر في الالتهابات، بيجيب من الاول مش بيجيب من الاخر، بيقلل الانترلوكين 1. ما عادش فيه سخونيه ولا احمرار ولا تورم. لو ايه؟ يجيب اي وقت في الالتهاب ينفعك. لو اديته في اول الالتهاب يبقى الالتهاب مش هيحصل مش هيكمل. طب اديته في اخر الالتهاب يخف بسرعه، مكتوب عندك رابد ريزوليوشن يخف بسرعه. اديه في الاول نافع في الاخر نافع. عشان انت تكيور. ازاي هو بيمنع الالتهاب بقى؟ بيقلل حاجه مهمه قوي الالتهاب. انت اللي هتكون مهم. ان شاء الله لما اجي اشرح لكم كده بعد شهرين ثلاثه الترم الثاني عن الحمى وارتفاع الحراره الفيبر هيقول لك فكره الحمى كلها اللي انت بلوك الوان ده هيعمل حاجه في المخ بتقول انت بلوك الوان ده تعالى. طيب تعالى بقى للحساسيه ازاي الهرمون ده صوت الحراره ازاي؟ فاكرين الاول ايه هي الحساسيه؟ انت بتقول فكرها بسرعه ازاي انا اللي بتحصل كده؟ التمرين بيزيد. ادي يا عم البلاطريت اللي هو من عندك الخلايا عندنا المسؤوله عن الحساسيه بيزو بيزو مبارك الخلايا دول واقف على خطوه الخلايا دي جواها قنابل موقوته السمين ولوكوترين. المادتين دول لو خرجوا مشوا في الدم هم دول اللي بيعملوا اعراض الحساسيه. البني ادم وشه يورم يبتدي يورش مناخيره ترشح، دي اعراض الحساسيه. طب ازاي بتحصل؟ ان واحد اكل سمك ولا لبن ولا بيض ولا سكر فراوله حساس ليها، الانتجين اللي في الاكله كان بيروح يتفاعل مع الايميوفيرين تي الخي ده فخلايا السرع تطلع المواد دي منها تعمل لك اعراض حساسيه. الكورتيزون بقى سحر بالحساسيه، بيعمل ايه؟ يمنع الليكوترين انها تتصنع ويحبس الهستامين ما يخلوش يخرج. الخليه دي الدماغ بتاعها بيسخن قوي ما يسرقعش. هو ملوش علاقه بالانتجين اللي هو رياكشن، سيبهم يتفاعلوا. يبقى بيمنع النيكوتين انها تتصنع ويحبس الهستامين جوه الخليه، ما يخليش الخليه تفرقع. عشان كده بلاش كل الحساسيات عليها كورتيزون. اخر اكشن عليه فارماكولوجيكال ايه هو بقى؟ بالمناعه ولا البول تيشو؟ كلمه رهيبه مكتوبه جنب العنوان ده. بيعمل اتروفي. يعني ايه اتروفي؟ الهرمون بياكل الليمف نود. واحنا بنديله العيان كده ليه جرعه كبيره عشان ياكل الليمف نود. في ناس بيحصل لهم اورام سرطانيه الليمف نود اسمها ليمفوما. ليمفوما بندي العيان كورتيزون كعلاج ليه؟ يدوب له الورم. خلي بالك يا ولاد، انا في مرض الليمفوما ده الليمف نود بتكبر مش حاملني الليمف نود اللي تحت رقبه العيان، في لينف نود جوه اللي هي الجلد التراكيه والبرونكاي دول لما بيكبروا بيصير في الهواء اللي عندي يموت جوه كده يتنفس. علاجه ايه؟ بديله كورتيزون كتير الورم بيدوب وده بيجاوب اللينف نود بس بعد شويه الورم هيرجع تاني بزود جرعه الكورتيزون اكتر فالورم يدوب تاني شويه يرجع تاني ازولوه اكتر واكتر في الاخر العيان هيموت مش من الورم الكورتيزون الكبير لان مناعته استنهارت. بيني وبينك ده العلاج يا ريت في حاجه غيره مفيش غيره هو ده النظام مكتوب عندك انه بيقلل المناعه بشقيها السيرور والهيمورال. في حته جابها سؤال في الكتاب بتاعه كتب لك انه بيقلل انترلوكين 2 هو بتاع الانتاج كان ايه؟ انت ممكن تقول ده خدمات سنه اولى معاك معلش يعني عليك السلام. كان عندك نوعين من المناعه المتخصصه التي لمفايت والبي لمفايت هاون هيلبر كان بيستخدمهم الزعيم هيلبر الهيلبر ده نوع من التي لمفايت كان في عندنا هيلبر 1 وهيلبر 2 2 و 4 2 كان 2 و 4 2 و 4 2 و 4 هيلبر 1 ده عمل كتير وشغل كتير 2 و 4 الهيلبر 1 كان بيشتغل بانتر لوكين 2 وكسر على ده والثاني احنا مش عايزين دي انا عايز دي ايه اللي عايز السنه الثانيه ان الكورتيزول بيعطلها ودي المفروض مهمه عشان التين انفوسايت تكتر. فهمتوا ليه فوق الكتر انه بيمنع خطوة الميتوزس؟ ياه ده فوق؟ عشان مش كان في اول نور تحت يدوي الزيتين ويقلل بتوع المناعه بيقلل الميتوزس؟ صح بيعطل عمل الانترلوكين 2 اللي مهم عشان التين انفوسايت تكتر. كمان الكورتيزول بيقلل الانترفيرون بتاع ايه الانترفيرون ده؟ كتبنا لك في اخر الصفحه الكورتيزون مهم في حاجه نقل الاكسجه كمان اللي عايز كينيا كمان اللي بديله كورتيزون مكتوب عندك عشان مصيبه الريكشن. بيقول لك الكورتيزون في مصيبه التداول اللي بتهاجم مايكروب مهم قوي حد فيهم. تخيل يا بابا انا بدي عن كورتيزون بموته تاني مصيبه لا ما شاء الله يبقى لو جالك كبير كله غرض ايه رايك؟ البرد دي مكتوب عندك اسمها فالمينيتنج العين مولع مشتعل الاعراض ايه؟ ويكح دم وحالته تتدهور زياده ده اللي بياخد كورتيزول وغيره الطبي الانتي انفلاماتوري ريسبكت والكارديو ماسكولار ريسبكت والاسبكت على البلاد سيل بتاع الكورتيزون ده بيختاروا في ثلاث اربع عناوين من العكس ده كله ده بيتكلم اي حاجه اي حاجه اي حاجه مش بدايه صفحه ما قبل الاخير ممكن تحدد بقى في الفارماكولوجيكال ولا في البيئه لما يجي يقول لك على البلاد سيل بتاع الكورتيزون ما حدش من المحل فكره التسميه اللي هي التسميه بس على فكره شكلها حلو على فكره شكلها حلو شكلها حلو كده احلى لما تسمع شفتها قبل ما تسالني شفتها احلى عموما شغل مبلغات زي ده كنترول هي ريجوليشن صفحه ما قبل القواعد العامة دي أكثر حتة تستفيدوا بيها في حياتك. القواعد العامة دي هتريحك كتير في حياتك. اتعلمنا إن لو كان هي مطرة في حي مطرة في حياتي اللي كان مطرة في حي مطرة في حياتي كان تحديد خليجة في الأنتيرو بيتيوتري الانتيريو بيتيوتري طيب مالها انت كان فيها كانت مجموعه من الانتيريو بيتيوتري عند التفاعلات بتاعتها دي بتقول لك دي طبقه المهره. طيب الانتيريو بيتيوتري دي كانت مشهوره عن تكوين ثلاث غدد ثيرويد واحده جونيت جونيت جونيت جونيت الاول دايما تبتدي الكنترول ايه علاقه الهايبوثالاموس بالغده موضوع الحديث يقول لي ايه علاقتها بالغده اللي بيسال عنها طيب تاني نقطه في الاجابه ايه علاقه الانتيريور بيتيوتري بالغده اللي بنحكي فيها ونمر الثلاثه هرمونات الغده بتعمل فيدباك على الجوع اي غده بيسالك عنها اللي لسه تحت دي ده الاشاشيت على الاجابه الاول هايبوثالاموس بيعمل ايه بعد كده اشيل الريسيتري بعد كده فيدباك اقول لك حاجه الفيدباك واحد كله في الجنب هرمونات الغده اللي هي سواء خلينا الكورتكس تيستس اوفري ثايرويد هيعملوا نيجاتيف فيدباك على اللي فوق نوع ده من النيجاتيف لونج ولا شورت ولا الترا شورت شورت ايه لونج هو الشورت عندك لو هرمون الريسيتري ولا الكورتكس هو ده هرمون اي غده من دول دي كلها حاجات لون عارف بعد كده هعمل ايه الكنترول من حد لو في حد فصل الغده كده كل غده ليها كلمتين بقى فصلين بس تعال نجرب اول نقطه عندي في كروت الهايبوثالاموس رد عليا الهايبوثالاموس بيطلع ايه ده علاقه بين الكورتيكوستيرويد والهرمون مكتوب فوقيها ده بيطبع بالسترين اصل احنا بنتكلم عن الهرمون اللي ضد الاستريس يبقى امتى يطلع في المواقف الصعبه ادي يا عم اول مره اتكلم عليه بقى انت شويه اتكلم على ده نقطه ايه الانتيرو بيتيوتري بتطلع مين له علاقه بالغده اللي ده ادرينال كورتيكوستروفيك هرمون عايز تعرف عنه اربع نقاط ونمرة أربعة لوحدينا دي فيها أربعة وظائف أربعة ونقطة الرابعة أربعة الكلام اللي بتطلع عليه في إيه ترد عليا تحديده كده ولا بيجي في البيت؟ بيجي في البيت في أول معلومة الإي تي تي إكس ده كوري بيتطالب بحرف التي ده تركيبه يبقى لما يجي يشتغل على الأدرينا الكورتكس اللي تحته أهم طريقة تشتغل بيها الهرمونات اللي كوري بيتطالب بحرف البي سايكلوتين تي تي الفكره الاهم بطريقه رانديوس يبقى المعلومه الثانيه دي اللي بتتنسى ما دام عرفت ان كل بيشتغل على الغده اللي تحت بتسبب ال تي كل اللي بيتسبب على ال تي بتسبب ال تي طب ايه الوظايف فوق؟ اسمع ورا شويه هتجيب لنا الوظايف فوق يعني مغذي هرمون ده اللي بيكبر الغده ده اللي يعني فهمت عامل ايه؟ ايه على اخر نقطة؟ نقولها تاني. كان الغدة تطلع كورتيزول كتير. الغدة عشان تطلع الكورتيزول مش كمان بتستخدم الكورتيزول ده كل الكورتيزول ده حصل ايه؟ انا اجيب لكم في الامتحان الجاي ان شاء الله ان الاي سي تي اتش بيقلل كوليسترول الغده دي عباره صحيحه. كمان الاي سي تي اتش اللي هو وظيفه ثالثه اللي بيكبر الغده يقلل كوليسترول الغده باي ذا واي اليوم بيكبر الدم النوم الوظيفه باي بيغمى الجلد له ابن الصيف. ثلاثة دول ما فيش تفسير لقيناهم بيتزودوا برضو أكتب يعني كان برضو أكتب برضو أكتب استنى بالطيب بيطع الأمعاء وبيطع في المخ حتى لو يقول لك ثلاث مواد دول في صفة مشتركة لهم الثلاث مواد دول التي يعملوا برضه برسكريبشن برضه لقيوهم كده مفيش تفسير ثلاث حاجات دي لقيوها اللي هي لما بتعلى في الجسم بطبع ممكن الكتاب الكلية عامل حاجة غريبة بقى كتب من الستة مكتوبة ايه؟ الاستريس بطبع هرمون امال احنا كنا بنهدف ايه اللي رايح فوق؟ ما احنا قايلين الاستريس هو اللي اشتغل هنا وطبع فيها ايه؟ مش مهم الكتاب عايزه مستريس والله لو كتب لما يتبع كمان مرة ستريس لك تبقاله عايزهم ستة يا بابا بس حط كل ستريس وماذا؟ زعلناهم خير الصفحة الصفحة الأخيرة استنى انا كلها ثلاثة هو تبني لو تفرق ستريس مرتين لا لا لا سؤال لما يجي فانكشن من غير ما يكتب هتكتب الميكانيزم مباشر من هذه الورقه على الله الهرمون هنا يا اولاد مهم خالص برضه خلي بالك كل الادويه دي اللي قلت لك انت ربنا كنت بتقول كان بيتكلم عن الدوره اللي فوق بقيت فوق ملهاش علاقه خالص بالتحتيه حاجه ثانيه خالص لو قلت لكم ربنا خلق الالبرتيون ان هو ده هرمون الملح الهرمون اللي بيحافظ على الملح في الجسم ده توجهه ربنا خلقه عشان الملح الستيرون اسمها الاسم النصين كلمة الستيرون جاية من استيرويد يعني اوله كوليسترول يعني ده الستيرون يعني الستيرويد يعني ده الدو جاية من الستر يعني مية الهرمون اللي يحافظ على الملح والمية هو الملح لما يحافظ عليه يبقى معاه مية ليه الستر الار في الاخر بدل الاو يعني مية في الاخر ما تبقش من ورق بقى لابع المنة فكر إذا كان الهرمون ده هدفه إنه يحافظ على الملح جواك يبقى 100% هيشتغل في الأماكن الاحتمال خاصة بالملح مين أشهر حتة في اسم البني آدم ممكن تلقى فيها الملح السني أهم مكان لعمله هو السني طبعا الملح عندنا ولا بيتشال ينزل في اليورين يا جماعه الارض السيروم جاي والسرعة تيجي طب المترون كبير الارض السيروم هيشتغل كتير على المترون كان في عندنا بوكس ماتريون واليوم والسيستم والكوليكتون دكتور نرجع لنا قواعد جميله قالك الهرمونات على السيدني بتعمل فاينل لما يقول لك فاينل عندكم يوحي لك هنا ان شغل الهرمونات كلها على الايرلي بارت ولا الليت بارت اللي هو اخر الديستال والكولكتيف بس هو عندي في المستطيل اللي على اليمين اخر الديستال والكولكتيف على فكره كل الهرمونات بتشتغل اندوكراين لما جت تشتغل على النيترون اشتغلت كلها فاينل ما عدا الواحد اللي هي انت هيك لما انت كنت بتعمل هيعمل ايه على الكتاب؟ الارض الكيرون انا وريكم دلوقتي على التابلو الرسمة بتاعته من جانيته وفاشن الارض الكيرون ده بين النمون اللي يحب المشي بقول لك عارفين دي هيعمل ايه؟ هيرجع لك الصوديوم اكتب يدبر اكتب يعني كتب عشان عليها تقعد خلي بالك طيب الصوديوم الموجب طول عمره يشد معاه وهو ماشي ايون ثاني يبقى الكلور هيتحط ورا الصوديوم بس الملح طول عمره يدور حاجه وراه ميه ايه؟ الكلور دي ثلاثيه يعملها في الطب على الناس من سنه اولى ان الصوديوم اي حته هيروحها يا موجه هياخد وراه كلور فاسد ووراهم الميه تتبعه بالهرمون طيب يبقى دلوقتي الارض الكيرون ده بيعلي ثلاث حاجات في دمنا رجع للدم منين؟ الصوديوم اسد وراه كلور فاسد وراهم ميه بالهرمون بدل بقى الثلاث حاجات اللي يرجعهم للدم دول هيلمي وبينهم ثلاث حاجات في الجول مكتوبين عندك بوتاسيوم وهيدروجين ومغنيسيوم يتحدوا طم ان الهرمون ده في الاخر عمل كده زادوا الثلاثه في دمك وقال الثلاثه بيزودوا فيه في الدم كل ده مع بعض وعوضا عنه مواريد الساعه التابلو دلوقتي رمينا ثلاثه رمينا مين؟ الهرمون ده بيحافظ على الملح اي مكان بيعمل له ملح هيشتغل في مكان تاني مهم قوي ممكن الاملاح تنضرب من الملح صح الغدد نقول لكم مليون مستور شو الجنان تقريبا الجنان جاستري جلاند الفرازات اي غده عباره عن بلازما امانيه مالح الارض الكيرون بتوع هيشتغل على ماجن دي عشان يرجع الثلاثه ويرمي بدلهم ثلاثه يرجع مين؟ يرجع كلور وميه ويرمي بدلهم ثلاثه وعادي وكمان في مكان مهم قوي اكلك ده مش ملح الملح اللي في الاكل ده لو اتشاب طب عليكم البركه ايه؟ مع الفول الارض كله بيشتغل على الانتكسن والكولن يلقط الملح اللي كان في اكلك ويرجعه للدم يرجعهم هما الثلاثه برضه كله مهدد وراه الارض مهدد وراه ومال الكولن ومين اللي بينهم؟ بوتاسيوم وهيدروجين ومغنيسيوم اقدر اقول لكم حاجه بعيد عن شغل الهرمون ده ان ده اللي بيظبط كميه الملح في جسمك مكتوب عندك هو اللي بيظبط الكونتنت يعني انت جسمك فيه 100 جرام ملح يفضلوا 100 للهرمون ده عارفين مين يظبط ترتيب الملح عندنا؟ الضغط الهرموني اللي يظبط الميه اللي بيرجع لك الميه بحيث ان الميه على قد الملح ويفضل ضغطك الهرموني 92 مين بيظبط لنا الميه؟ ايه دي؟ يبقى خلي بالك في سؤال هنا دول مين بيظبط الكونتنت ومين بيظبط الكونسنتريشن بتاع الصوديوم كمان مره الارض الكيرون ده بس عايز جوه جسمها يبقى فيه 100 جرام ملح مش عايزه من اصله يبقى ده مخه في الكميه انما اي تركيز في الدنيا عباره عن ايه؟ كميه موجوده في ميه مين يظبط لك الميه بقى اللي حوالين الملح عشان التركيز يبقى مظبوط كده وتلاقيه يضمنه لا لا الكمبل يبقى مين يظبط الكونتنت؟ الارض الكيرون مين يظبط الكونسنتريشن؟ لو جه السؤال في الامتحان نسيت الاصول الميكانيزم من شان منك نص من ده فالميكانيزم تابع مهم تعالى بقى اقول لك الرسمه دي رسمها ازاي معلش انت فاهم الديزاين بتاع الرسمه انت عندك الرسمه انا عارف كده ولا انا بيه خلية من خلايا السيديول خلايا نقطة دي ده مين ده؟ ده اليومن بتاع عقوبة النيرفر صح؟ عشان احنا الاثنين كمان النظام ده انا هكتب اخد رسومات الكيدني لازم تفهمني من النهارده عبارة عن كابيلاري وعدموي هنسميه في الكيلو ولا الكابيلاري اللي هاخده مع بعض كده هم ده بلازما عارف انا هرسم ازاي بقى الرسمه الكبيره اللي عندك؟ الخلية الصغيرة دي مناطة خلية سيليون لسبتها كبيرة ايه اهو دي اسمها سيوبة الثانية فهمت دي اللي هي مين؟ دي الصغيرة دي طيب الخلية دي من ناحية دي مين؟ اليوم اهو يا سيدي عائلة الشباب الرسمة آلي تجويد اللبيب النسمة الخلايا دي على الناحيه الثانيه في مين؟ بس مش انا بلاد كده في بلاد انت بتشيش الحته الصغيره والبلاد اهو يا سيدي ادي بلاد اهو يبقى انا اللي عملته في الصوره دي كبرت قوي خليه في السيبيولا اتفرج عليه ايه اللي بيحصل فيها فهمت الديزاين بتاع الرسمه دي زي دي كده دي حد ملخبط طيب الارض السيرون عشان تفهمه هو هيعمل ايه وازاي بيرجع الملح هتيجي لازم تفهموا شغل السجن كده في دقيقه بعدين نحط الادوستيرون هيبقى سهل عليها الخلايا بتاعت السيبيول ليها اتنين بوردر ادي بوردر وادي التاني عايزين نسميهم البوردر ده بتاع الخلايا ناحيه مين؟ اليومنال هنسميه اليومنال بوردر يعني ناحيه ايه؟ اليومنال طيب البوردر الثاني للخليه ده البيز بتاع الخليه وناحيه بره لاترال يبقى هنسميه بيزو بيزو لاترال بوردر يبقى في كام بوردر للخليه؟ اثنين اللي ناحيه اليون اسمه ايه؟ وناحيه جوه؟ بص يا باشا الطبيعي فينا كلنا البلازما بتنزل كده اللي هي جي اف ار اللي هو ايه جي اف ار ده؟ لاماريلا لاماريلا سيتريشن ريت ان شاء الله هعلمكم كل حاجه عن هذا السيتريشن اللي عامل في اللونين غالبا ما هقول لك ان اللي بينزل هنا كل محتويات البلازما مع البروتين لانه البلازما ما بيعرفش يعدي من ضمن الحاجات اللي بتنزل الصوديوم كام قد ايه الصوديوم؟ تركيز الصوديوم جوه الخليه اهو رد عليا انا عايز اخد الصوديوم ده لان لو سبته هيروح فين في الصوديوم ده عايز ادخله كده لما بحرك حاجه من تركيز عالي لتركيز واطي تبقى اكتب ولا باسف؟ يبقى عندي اليومينال فولدر الدخول باسف لانه من عالي لواطي صح كده؟ ده النورمال ايه رايك بقى الصوديوم في دمك عالي جدا ده كان اعلى ايام موجه في السنه الاولى 142 مللي كوزلا ده اعلى واحد كان في البلاد زمان الفكرة عشان ناخد الصوديوم بس جوه الخلية من واطي العالي يبقى اكتب ولا اكتب؟ اكتب يعني عند البوردر البيزو ناترال الدخول اكتب محتاج اي تي بي بنستخدم هنا البامب اللي بتستخدم اي تي بي فاكر البامب اللي بترمي على بره كام صوديوم؟ ثلاثة وبدلهم تدخل كام؟ اثنين بوتاسيوم اثنين بوتاسيوم يبقى واضح يا ولاد ان نقل الصوديوم هنا احتاج انرجي صح؟ اه يعني اكتب ولا بس اكتب على انهي بوردر؟ لو انت مكان الكلور النيجاتيف يا ترى هتمشي ورا التلاته صوديوم اللي راحوا الدم ولا الاثنين بوتاسيوم اللي دخلوا ورا الخليه 100% همشي ورا المكان اللي فيه بوزيتيف اكتر يعني همشي ورا الصوديوم ولا ورا البوتاسيوم؟ ورا الصوديوم الله يعني الكلور دخل ورا الصوديوم باسيف الصوديوم ولا كان اكتف طيب والملح على بعضه هيجر لك مين على طول هنا؟ واضح ميه بالاوزموليس ويبقى الصوديوم اكتف ورا الكلورايد باسيف وراه الميه بالاوزموليس ده النورمال في شغل الكيمياء فين بقى الاردوستيرون؟ هيجيبوا دي ازاي بقى؟ مش احنا قلنا الالدوستيرون بيحافظ على الملح والميه؟ ازاي يعملها دي بقى؟ اولا الالدوستيرون ده استيرويد. قول لي يبقى الريسيتور اللي هيقابله هيلعب سيل ميمبرين؟ ولا النيوكليوس؟ انتوا ما تعرفوش في النيوكليوس الا واحد. يبقى ما قدامكش الا اختيارين. سيل ميمبرين ولا فاتو جاز؟ لانه جبنا عدى من ايديه لايديه وعدى مكتوب عندك اول مره الريسبتور اسمه ايه ار اندوستيرون ريسبتور ايه ار اندوستيرون ريسبتور كيف تفتكر ده طيب ولقينا هرمون موضوع الحليب اندوستيرون ده اس مكتوب عندك ان ده بيصنع بروتين بياخد 20-30 دقيقة لما بيصنع ده بياخد وقت. تاني مرة ناخد نفس الرقم في الأول السيروس. حفظ حفظ حفظ 20-30 جات كده 20-30. طب ويصنع بروتين يفيدني ازاي في دي؟ عارف البروتين اللي هيصنعه عبارة عن ايه؟ الستيرول على البوردر الفاسيف اللي هو اليوم اللي بيجو لفظ يصنع البروتين في طول الشانل. مش الشانل فيه بروتين؟ فالطول المتزحلة على جوه الشانل. حلوة. يبقى على البوردر الفاسيف بحرف الفي صنع لنا بروتين شانل بحرف الفي. ما هو ده البروتين اللي صنعه ده الارض السيروز البوردر الجواني الاكتف راح مصنع اي تي بيز هو مال انزيمات الى بروتينات برضه عشان يفيد بالخطوه الاكتف ويبقى الايه مع الايه يبقى على البوردر الباسيف صنع بروتين شانل ده قصده صنع كده على الاكتف صنع اي تي بيز خلاص. طب هو كده يبقى انت نشرت العمليه كلها ده انت حطيت هنا شانل اخوه يخش منه وانزيم ينزل بسرعه بره القصه ليها مادة اذا لها اثر مكتوب عندك بعد مرور 45 دقيقة من إفراز الهرمون بعد 45 في نص ساعة بعد الأول عشان تصنع البروتين وعلى ما البروتين ده تاخده تقلبه هنا عشان كده وتحشره مكانه والإنزيم نحطه هنا والعملية تنشط معانا خليتها كمان ربع ساعة عليها آدي 45 دقيقة إن شاء الله أكثر من Oh, yeah.